بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. ما زال الحديث عن الرزعة وعن الرزعية. قال الشيخ: وتختص الرزعة بموطوءة طلقت بلا عوض لم يستوفى عدد طلاقها باقية في العدة محل لحل لا مرتدة. عندما نقول هذا الطلاق طلاقا رزعيا يختص بامرأة موطوءة، يعني مدخول بها، فإذا لم تكن المرأة مدخولا بها فلا عدة عليها، لأن الله سبحانه وتعالى لم يوجب على المطلقة التي طلقت قبل الدخول العدة، بينما أوجب العدة على المدخول بها. والرجعة إنما تثبت في العدة. إذن ينبغي أن تكون المرأة الرجعية مدخولا بها. أيضا قال ربنا سبحانه وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. أحق بردهن في ذلك أي في تلك العدة التي تتربصها المرأة تعبدا لله تبارك وتعالى، وبراءة لرحمها، وتفجعا على فراق زوجها. طلقت بلا عوض، لأن المرأة إذا طلقت بعوض معنى ذلك كان ذلك الطلاق خلعا، وإنما بذلت المال من أجل أن تطلق، فلا ينبغي له في هذه الحالة أن يقول لها راجعت زوجتي، لأن ذلك يتناقض مع قبوله المال. فيشترط أن تكون الرجعية بدون عوض. أيضا لم يستوفي أو لم يستوفى عدد طلاقها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: الطلاق مرتان. فيمكن أن تكون الرجعة في المرة الأولى وفي المرة الثانية، أما في المرة الثالثة فتصبح بائنا، تنتظر حتى تنتهي من عدتها ولا رجعة للزوج عليها. قال: باقية في العدة. فإذا انتهت من عدتها، والعدة تكون على ثلاثة أنواع: إما أن تكون بالأقراء فثلاثة أقراء قروء، وإما أن تكون بالأشهر إذا كانت صغيرة أو كانت كبيرة آيسة فهي ثلاثة أشهر، وإما أن تكون بوضع الحمل. وهذا معنى باقية في العدة. أما إذا تجاوزت هذه الأمور، قال ربنا: فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني يشترط أن تكون باقية في عدتها. قال: محل لحل. فلو كان كافر مع كافرة طلقها ثم أسلمت الكافرة وبقي الرجل على كفره فليست محلا لحل حتى يراجعها الزوج، هذا إذا تحاكموا إلينا. أو ارتدت المرأة فليست محلا لحل، لأن المقصود من الرجعة أن تكون الزوجة حلالا والردة تنافي الحل، لذلك قال: لا مرتدة. المرتدة لا يصح نكاحها، سواء ارتدت هي أو ارتد هو أو ارتدا معا. وإذا ادعت انقضاء عدة أشهر وأنكر صدق بيمينه، طبعا عندنا المرأة إما أن تكون آيسة وإما أن تكون من ذوات الأقراء أو صغيرة، هذه التي تدعي انقضاء عدة أشهر معنى ذلك أنه يعلم الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، ولكن لما كان الأمر الآن بمسألة الأشهر ف فالضابط في ذلك أننا نأتي إلى اليوم الذي طلقت فيه في الشهر الهجري في الشهر القمري، فنحسب الساعة التي طلقت فيها ونعد الأيام إلى نهاية الشهر، فكم تبلغ هذه الأيام؟ بلغت مثلا 10 أيام، تركناها لوحدها، ثم استأنفنا شهرا جديدا فهذا الشهر هلالي، ثم شهرا آخر هلالي، صار عندنا شهران وعند ذلك شهرين وعشرة أيام. الآن الشهران وعشرة أيام ينبغي أن نتمهما بأيام ثانية، من الشهر الرابع نعد أيام، فإذا وصلنا إلى اليوم 20 إلى نفس الساعة تماما يسمى هذا الشهر الذي أخذنا 10 أيام من أول شهر وعشرين يوم من رابع شهر يسمى هذا بالشهر المنكسر، ويعد الشهر المنكسر 30 يوما لا 29. عند ذلك الرجل يعرف انقضاء العدة للمرأة بالأشهر بالضبط متى تنتهي عدتها، فلو راجعها قبل لحظة من انتهاء العدة عند ذلك هي تدعي انقضاء العدة، لكن هو ينكر ذلك ويقول أنا راجعتها قبل انتهاء عدتها، نحلفه يمينا بالله تبارك وتعالى أنه راجعها في ضمن 3 أشهر تماما لا بعدها، صدق بيمينه. هذا بالنسبة للأشهر. أو وضع حمل لمدة إمكانه، طبعا عندما تقول الحامل قال ربنا سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أو وضع حمل لمدة إمكانه، ما هي أقل مدة تسمى فيها المرأة وضعت حملها؟ يعني هذا بشكل أقل وبشكل أغلب. لقد استطاع الفقهاء من الصحابة الكرام أن يأخذوا من كتاب الله تبارك وتعالى استنباطا، أخذوا من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وأخذوا آية ثانية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فالحولان الكاملان 24 شهرا وحمله وفصاله 30 شهرا. إذا طرحنا يعني 24 من 30 ماذا بقي؟ 6 أشهر. ولحظة الوضع لذلك تصدق بوضع حمل إذا كان هذه المدة مدة الإمكان 6 أشهر ولحظتان، هذا الأقل، وهي ممن تحيض لا آيسة. لو كان يعني عندما فالأصح تصديقها بيمينه، كذلك لو كانت هذه المرأة تحيض فهذا عند التي تحيض تحمل، فلذلك يشترط أن تكون ممن تحيض لا أن تكون آيسة، فالأصح تصديقها بيمينه. وإن ادعت ولادة تامة فإمكانه 6 أشهر ولحظتان من وقت النكاح، يعني الولادة التامة شيء وما يدل على الولادة شيء آخر. فإذا ادعت ولادة تامة، ولادة شخص تام، يعني هذا ولادة تام أي حمل تام، فإذا كان الأمر كذلك فأقل الإمكان لولادته كما قلنا مستنبطين من القرآن الكريم 6 أشهر ولحظتان، أما 6 أشهر فهي الفارق ما بين 30 شهرا الحمل والفصال وما بين 24 شهر وهي مدة الرضاع، فيبقى 6 أشهر. أما اللحظتان فهي لحظة الوضع ولحظة يعني الوضع. أو سقط مصور، قالت أنا ولدت لكن ما ولدت ولدا تاما، ولدت سقطا، هذا ما يسمى طرح يعني في العامية. عند ذلك قالوا سقط مصور 120 يوما، يعني عندما يصور خلقه في بطن أمه 40 يوم نطفة علقة، بعد ذلك ثم ينفخ فيه الروح. في 120 يوما نرى أن الشكل متكامل، وقد رأينا بعض هذه الأنواع من السقط، وتعرف تماما، يعرف ذكر يعرف أنثى، رأسه كبير في هذه الفترة، يعني أكبر من الحجم المعتاد بالنسبة للجسد. عند ذلك إذا كان من 120 يوما يأتي مخلقا. كذلك قال ولحظتان، يعني لحظة الوضع ولحظة الوضع، أو مضغة بلا صورة ف80 يوما، يعني هذا ما كان تكون 40 يوما أول الأمر، وبعد ذلك إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة، فتكون المضغة يعني يكون بهذا الحجم الذي يقر الاختصاصيون فيه من الأطباء والقوارض أنه أصل لآدمي. ويوجد هنالك أيضا حديث إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها، يعني أحيانا يكون هنالك صورة، هذا من المشكل على هذا الأمر. أو انقضاء دعت أو انقضاء أقراء، يعني دعت هذه المعتدة انقضاء الأقراء، فإن كانت حرة طبعا هذا انقضاء الأقراء يعني مر عليها قرب الذي طلقها فيه ثم حيض ثم قرب ثاني ثم حيض ثم قرب ثالث ثم باشرت بهذا الحيض، عند مباشرتها للحيض انتهت عدتها. هذه الفترة كم تبلغ؟ قال العلماء أقل ما تبلغ هذه الفترة 32 يوما ولحظة. كيف نحسب ذلك؟ قال الشيخ فإن كانت حرة وطلقت في طهر فأقل الإمكان 32 يوما ولحظة. ننتبه قليلا إلى هذه المسألة. في أي لحظة من لحظات الطهر طلقها الرجل هذه اللحظة تحسب طهرا كاملا، حتى قال العلماء لو قال لها أنت وكانت في حالة الطهر وقال لها طالق، يعني عند كلمة أنت كانت طالق، شعرت بنزول الدم بكلمة طالق، هل يعتبر هذا الطهر؟ يعتبر، يعني هذا أقصى، يعني ولو كانت في كلمة أنت من كلمة أنت طالق، يعني لحظة واحدة. إذا كانت هذه اللحظة الواحدة قد ظهرت منا معنى ذلك، حسبنا القرء الأول كان لحظة بعد ذلك، هذا أقل الدرجات. نحن نعلم أن أقل الطهر حيض يوم وليلة، وأن أقل الطهر 15 يوما. الآن احسبوا معي، الطهر الأول لحظة، الحيض الأول 24 ساعة يعني يوم، الطهر الثاني 15 يوما صاروا 16 يوم، الحيض الثاني صاروا 17 يوما، الطهر الثالث 15 يوم صاروا 32 يوم، دخلت في الحيض الثالث انتهت عدتها بلحظة واحدة. معنى ذلك اللحظة الأولى واللحظة الثانية كم يوم عددنا؟ 32 يوم. أعيد، طلقها في آخر الطهر بلحظة واحدة يحسب ذلك الطهر. يأتي بعد ذلك حيض، أقل الحيض يوم وليلة، يأتي بعد ذلك طهر، أقل الطهر 15 يوم صاروا 16 يوم ولحظة. بعد ذلك جاء حيض الثاني صار 17 يوما، ثم بعد ذلك جاء طهرا ثالثا، جاء طهر ثالث عند ذلك صاروا 32 يوم، ثم دخلت في الحيض بلحظة واحدة، عندنا لحظة سابقة صاروا 32 يوم ولحظة. هذا أقل فترة يمكن أن تكون المرأة فيها. يسأل بعض الناس حتى لو استعمل الدواء الدفاعي، نحن يهمنا الشكل الوضعي، الآن هي إما حائض وإما طاهرة، صحيح؟ إما حائض وإما طاهرة، ننظر في هذه المسألة. فإذا كانت على هذه الأيام وكانت أقل الدرجات، لا يوجد أقل 32 يوم لحظة، أو في حيض طلقها في آخر الحيض لا يحسب شيء، يأتي طهر 15 يوما على الأقل، ثم بعد ذلك حيض 24 ساعة، يعني يوم وليلة طبعا، ثم بعد ذلك يأتي طهر 15 يوما، ثم يأتي حيض يوم وليلة، ثم يأتي طهر 15 يوما. ماذا زاد؟ اللحظة التي كانت في الطهر الأول صارت 15 يوما، لأنه طلقها في نهاية الحيض لم يطلقها، معنى ذلك أخذت الطهر قرء الأول بثمانه، عند ذلك زاد عن المسألة الأولى كان 15 يوما، فصار العدد 47 ولحظة، 47 يوما. عرفنا من أين جاءت 3 أطهار، كل طهر 15 يوم وحيضين بينهما صاروا 47، ولحظة لحظة من الحيض السابق ولحظة من الحيض اللاحق. طبعا هذا إذا علق طلاقها بآخر جزء من الحيض، يعني في بداية الطهر تعرف، لذلك قلنا 47 يوم ولحظة، ما عدوا اللحظة الأولى. وتصدق إن لم تخالف عادة دائرة، يعني هذه المرأة لها عادة مستقيمة من طهر ومن حيض، يعرفها الزوج أنها يستقيم لها في كل شهر أنها تحيض 7 أيام وتطهر 23 يوما، فطلقها مثلا في أول طهر، عند ذلك يعد لها 23 يوما، انتهى الطهر الأول، بعد ذلك يعد لها 2 شهرين متتاليين، عند ذلك انتهى القرء الثاني والقرء الثالث، فإذا باشرت بعد ذلك باشرت في حيض، عند ذلك تكون قد انتهت، وهذه على عدتها التي تكون دائرة عليها. وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة: تحيضي بإذن الله وبعلم الله يعني 5، 6 أو 7، وبعد ذلك قال تطهرين 23 أو 24. معنى ذلك جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الحيض الطبيعي وما بين الطهر الطبيعي بشهر كامل. قال: وكذا إن خالفت في الأصح، يعني العدة قد تتأخر وقد تخالف العادة التي تدور عليها، عند ذلك وقالت خالفت اليوم، عند ذلك فيستطيع تصدق. أما إذا الزوج لم يصدقها في أنها انتهت عدتها، عند ذلك له عليها أن يحلف. على كل حال، حيض 47 لحظة، أو أمة وطلقت في طهر 16 يوما ولحظة، لأنه ماذا عندها هي؟ عندما تطلق الأمة قلنا الأصل لها قرء ونصف، لما كان نصف القرء لا يمكن أن يأتي يحسب تماما، ففي هذه الحالة ماذا؟ غلبنا القرء الثاني، صار لها قرآن. نعم، القرآن الآن، هذا القرآن يعني الطهران، الطهر الأول كان في لحظة، بعد ذلك كان الحيض أقله يوم وليلة، بعد ذلك صار 15 يوم، يوم الحيض و15 يوم صاروا 16 يوم، واللحظة التي طلقها فيها واللحظة التي دخلت فيها في الحيض التالي، عند ذلك صار 36 يوما، أو في حيض، يعني تنقص عن المرأة الأمة، تنقص عن الحرة باعتبار لها ليست 3 أقراء بل قرآن، عند ذلك نقول إما 16 يوما وإما 31 يوم ولحظة. هنالك ماذا قلنا؟ قلنا الأقل 32 يوم و47، هنا 16 أو 31. الآن الحكم: وإن لم تخالف عادة دائرة تصدق، إن خالفت في الأصح كذلك تصدق، فإن لم يصدقها الزوج فتحلف يمينا. ولو وطئ رزعيته، يعني الحشمة زائلة ما بين المرأة والرجل، طلقها وبعد أن طلقها دخل عليها فوطئها قائلا هذه زوجتي، يعني كثير من الناس لا يتصور ذلك الأمر يعني بشكل واضح، عند ذلك لو وطئ هل يقام عليه الحد؟ قد يطأها بشبهة وقد يطأها متعمدا ذلك. هي بالحكم العام ما زالت زوجة، لكنه إذا أراد أن يراجعها ينبغي أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. هذا الرجل ما راجعها لكنه وطئها، عند ذلك نقول هذا الوطء حرام ولا يقام عليه حد الزنا للشبهة، لأنها الآن هي في تعتد من أجله، لكن العدة الآن تستأنفها من جديد بعد هذا الوطء، واستأنفت الأقراء من وقت الوطء. طبعا نحن ما أقمنا عليه الحد، لماذا؟ لأن بعض الفقهاء يقولون إذا وطئها فإنها تعود إليه زوجة، من هنا إدرأوا الحدود بالشهور. واستأنفت الأقراء من وقت الوطي، نعم، راجع فيما كان بقي. يعني الرجل متى يراجع؟ يراجع زوجته فيما بقي من عدد الطلاق. يعني مثلا عندما يراجعها فيقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، معنى ذلك إن طلقها طلقة بقي له طلقة، وإن طلقها طلقتين بقي له طلقة واحدة. هذا رجع فيما كان بقي، مو كلما رجعها ترجع ثلاث مرات، لا، تحسب من عقد الزواج إلى الانتهاء. كم طلقة؟ ثلاث. حتى لو طلقها طلقة فبانت منه بالعدة، انتهت العدة، فتزوجت رجلا آخر فمات فاعتدت عليه، فعاد الأول فتزوجها، بكم طلقة يتزوجها؟ بتنتين، لأنه لم يستوفي عدد الطلاق في المرة الأولى. ويحرم الاستمتاع بها، يعني الرجعية الآن لا يجوز للإنسان الذي طلق زوجته الموطوءة الطلاق الأول أو الطلاق الثاني أن يستمتع بها بأي نوع من أنواع الاستمتاع، لا بوطئ ولا بنظر بشهوة أبدا، هي مفارقة الآن كالبائن تنتظر انتهاء عدتها، يحرم الاستمتاع بها. فإن وطئ، يعني وطئ من؟ وطئ المطلق رجعيته التي طلقها طلاقا رجعيا وهي في عدتها فلا حد. لماذا لا حد؟ ولو كان هذا الرجل عالم بالتحريم، نعم، لاختلاف العلماء في إباحة هذا الوطء وقولهم إنه بالوطء تعود هذه زوجة، ولا يعزر إلا معتقد تحريمه، يعني كان القاضي يقضي وهو شافعي، وعند الشافعية لا يجوز للرجل أن يستمتع بمطلقته الرجعية إلا أن يراجعها، فراجعها وهو يعلم أن ذلك حرام فيعزر، والتعزير هنا أن يفعل معه أقل أنواع الحدود من ضرب وحبس وإهانة إلى غير ذلك. مهما فعل أي نوع من أنواع التمتع، لو رفعت أمرها إلى القاضي فلان يتمتع بي رغما عني، لأن عليه في هذه الحالة النفقة والسكنة، فلذلك هي قريبة منه ولا تخرج من البيت إلا بإذنه، والعدة تكون في بيت الزوجية، رفعت أمرها إلى القاضي أنه يعتدي عليها في نوع من أنواع الاستمتاعات، عند ذلك يعزره القاضي إن اعتقد تحريمه، ويجب مهر مثل إن لم يراجع. يعني انتهت العدة وأراد هذا الزوج، أو لم تنتهي العدة وطئ الرجعية، نعم، ولم يراجع، فعند ذلك عندنا ما حكم الوطء في الرجعية؟ حرام. عند ذلك لما وطئها وجب عليه مهر المثل، فإن راجع قال رددت راجعت، عند ذلك صح ذلك الأمر وعادت زوجة وانقطعت العدة. قد يقول قائل كيف ندفع الآن مهرين وما زالت زوجة؟ نقول إن المهر الثاني لم يكن بسبب الزواج، وإنما كان بوطء الشبهة الذي فعله، فكل وطء شبهة إنما يجبر صاحبه أن يدفع للزوجة مهر المثل. بعد ذلك هذه المطلقة الرجعية زوجة أم لا؟ زوجة. والزوجة يلحقها ما يلحق الزوجة. هذه المطلقة الرجعية باعتبار زوجة سيلحقها أي شيء يلحق الزوجة يلحقها. مثلا فقال والله لا أقربها 4 أشهر، ما اسم ذلك؟ إيلاء. عند ذلك يلحقها الإيلاء، يعني لو راجعها ووضئها معنى ذلك خالف يمينه، فماذا عليه في هذه الحالة؟ أن يكفر عن يمينه. كذلك يلحقها الظهار، فلو قال لها أنت علي كظهر أمي ولم يتبع ذلك بطلاق، معنى ذلك لا يحق له أن يطأها قبل أن يكفر، إما تحرير رقبة أو صيام 2 شهر متتابعين أو إطعام 60 مسكين. قال ربنا من قبل أن يتماس. كذلك طلقها ثم علم أنها حامل من غيرهم، شبهة من الشبهة، فأراد أن يلاعنها عند القاضي فلاعنها، حلف 4 أيمان أنها زانية وأنه قد وطئها وقد حملت من غيره مثلا، فهل يلحقها لعان؟ نعم يلحقها لعان، ولو كانت رجعية، ولو كانت رجعية. يترتب على ذلك انفساخ عقد النكاح بشكل دائم، وبعد ذلك انتفاء الولد والتحاق الولد بأمه، وبعد ذلك لا يجوز، ولو كذب نفسه وكذبت نفسها عند ذلك لا يجوز الرجوع إلى هذا الزوج. مات هو أو ماتت هي وهي في حالة الرجعية، اسمها زوجة، اسمها زوجة، لذلك كل يرث من الآخر ويتوارثان. وإذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكر، فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة وقال رجعت يوم الخميس فقالت بل السبت، صدقت بيمينها. يعني اتفقت اثنان على أن وقت العدة ينتهي في يوم الجمعة مثلا في 27 من شهر رجب، يعني معروف هذا اليوم. قال الزوج بعد ذلك راجعت يوم الخميس، الأصل طلاق ولا رجعة؟ أصل طلاق، لأن الرجعة حادثة على ذلك. فقالت بل راجعت يوم السبت، هي الآن هي أعرف بأمرها، والأصل الآن الطلاق والرجعة حادثة على ذلك، فالزوجة إنما تقول راجعت يوم السبت، هو يقول راجعت يوم الخميس. في هذه الحالة نعرض الأمر عليها فتصدق بيمينها بأنه قد راجع يوم السبت ولم يراجع يوم الخميس، لأن الأصل عدم الرجعة، لما كان أصل طلاق والأصل عدم الرجعة، وهي أثبتت الرجعة السبت وهو أثبت الرجعة الخميس، فقالت بل راجعتني يوم السبت، عند ذلك تصدق بيمينها. أو على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت، يعني اتفقوا على كل شيء، لكن هو يقول إن العدة تنتهي يوم الجمعة يوم الخميس، وهو يقول تنتهي يوم الجمعة. أو على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت انقضت الخميس وقال السبت، صدق بيمينه. يا ترى خميس جمعة سبت متى تنتهي هذه المسألة؟ إذا كان الرجل يحسب هذا الطلاق فالطلاق بالرجال والعدة بالنساء، هو يعلم متى طلق ومتى تنتهي العدة، طبعا عند ذلك يقدم دعوى ويصدق بيمينه. وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق فالأصح ترجيح سبق الدعوى، فإن ادعت الانقضاء ثم ادعى رجعة قبله صدقت بيمينها. الآن كل واحد منهما يدعي، هذا هي تدعي انتهاء العدة وهو يدعي الرجعة. نقول في هذه المسألة أيهما سبق في الدعوة إلى القاضي؟ رفعت أمرها إلى القاضي فقالت انتهت عدتها، ثم رفع الأمر فقال الرجعة، من السابق منهما؟ الزوجة. عندما كانت الزوجة سابقة تصدق بيمينها لأنها مؤتمنة على رحمها، عند ذلك فاليمين لها. وإذا كان هو قد راجعها ودعت بعد ذلك، يعني تريد أن لا تعود إليه، فادعت بعد الرجعة أنه قد انقضت عدتها، فمن السابق في ذلك؟ الزوج، يصدق بيمينه. قلت فإن ادعيا معا، لما كان الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، ادعت هي في نفس اليوم وفي نفس الوقت أن العدة قد انتهت، وادعى هو أنه راجعها، من الذي يصدق؟ يصدق الزوجة. وقال الشيخ والله أعلم بعد ذلك، قال ومتى ادعاها والعدة باقية صدقة، والحمد لله رب العالمين.